وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ووقف الحديث والكلام يومئذ عند هذه الجملة الأخيرة من هذا الحديث الصحيح، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فقوله صلوات الله وسلامه عليه حتى ترجعوا إلى دينكم فيه إلفات النظر إلى أن العلاج لخلاص المسلمين من هذا الذل الذي ران عليهم إنما هو الرجوع إلى الدين الذي كان معروفا في عهد النبوة والرسالة، ذلك لأن الدين لم يكن صافيا يوما ما إلا حينما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريعا. أما بعد ذلك فأخذ الناس ينصرفون به يمينا ويسارا تأويلا وتعطيلا، لذلك كان لا بد ليحصل المسلمون اليوم على عزهم وقوتهم ومناعتهم ليتخلصوا بذلك من الذل الذي ران عليهم، إنما هو الرجوع إلى الإسلام المصطفى الذي ارتضاه لنا وربنا لنا دينه.